إشكال، ولكن تغير العقل يتأثر في القلب في العقل. هذا الذي يخفف على المريض العلاج، خفف على المريض يزول، ما هو مجرد يميت اللحم بعض الشيء حتى يتحمل حتى لا يحس بالألم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث أيضا تتعلق بشرب المسكر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، وهذا يشمل حد الخمر وحد السرقة وحد الزنا وغيره، لأن المساجد نجمة مزة عن القاذورات، والحدود قد يترتب عليها قاذورات، قد يترتب عليها شيء من القاذورات من دم أو غيره، فلا تقام في المساجد ولكن تقام في الصحراء لا في المسجد. وكان يقيمها صلى الله عليه وسلم في الصحراء لا في المسجد عليه الصلاة والسلام. والسر في ذلك أنها قد يحصل من الشخص بعض الأذى، والمسجد تصان عن الأذى، قد يحصل من دم أو بول أو غير هذا. وفيه حديث أنس الدلالة على أن الخمر تكون من التمر، إن نزلت عليهم خمر كانوا يشربون الخمر من التمر، مما يصرم مما ينبذ من الخام من التمر، قد ينبذون غير التمر، لكن الغالب التمر ذاك الوقت، قد يقع من غير التمر، لكن وراد أنس رضي الله عنه أن الغالب ذاك الوقت هو التمر. وإلا قد بين عمر رضي الله عنه في حديثه المذكور أن تكون من الخمر، تكون من العسل، تكون من خمسة: من التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير، وتكون من غير هذا أيضا. والضابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، سواء كان من الخمسة أو من غير الخمسة. لكن ذكر عمر هذا لأن هذا واقع موجود، وإذا وجد شراب آخر من غير الخمسة أسكر فإنه يقام به الحد. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فإذا وجد شراب أو طعام يسكر من غير الخمسة فالحكم واحد. حديث عمر دل على ما تقدم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالضابط إسكار، هذه كلمة جامعة: كل مسكر خمر. وفي حديث عائشة في الصحيحين: كل شراب أسكر فهو حرام. فالضابط هو هذا، كل ما ثبت أنه مسكر فإنه حكم حكم الخمر، وما أسكر كثيرا فقد أنه حرام. نعم. إعلان الحدود في المسجد عند باب المسجد، يعلن عند باب المسجد. الأمر فيها سهل، لكن يكون عند الباب أحوط، لأنها مو بإعلان بيع ولا شراء ولا شيء، لكن عند الباب أحسن. أقول عند الباب أحوط. صلى عليك. إذا لم يعق عن المولود في اليوم السابع هل تفوت؟ صلى عليك. ولا يقال في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟ لا ما تفوت، يعق في الرابع عشر والخامس والحادي والعشرين وفي غيرها أيضا وبعدها أيضا. صلى الله عليك. نروى عن عائشة أنها قالت: الرابع عشر والحادي والعشرين. نعم. وإذا عق عنها ولو بعد سنة الحمد لله. نعم. التعزير قد يقع، قد يقع من الحد. قد يعزر بأكثر من الحد، قد يعزر بأكثر من الحد، مثل ما عزر عمر رضي الله عنه اللي جوروا على خاتمه 100 مكررة. نعم. إذا كانت جريمة عظيمة جاز التغليظ النقاب. نعم. إن شاء الله العافية. أحسن الله إليك. كيف يفهم بنسبة لقوم الحد في الحرم المكي؟ نعم. الحرم المكي إذا كان كل حرم مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة، هل يقام الحد خارج الحرم؟ خارج الحرم يعني لابد يخرج خارج الحرم ويقوم الحد إذا كان في قتل. يعني الداعي للخمر حده، داعي مروج للخمر، وش حده؟ الله يسلمك. هذا فيه التعجيل وفي القتل، الآن الدولة تقتل من ذكر جماعة من العلماء أنه يقتل إذا كان يروج المشكلات يبيعها على الناس أو يهديها إلى الناس ولم تنع يستحق أي قتل لأنه يعني مفسد من المفسد في الأرض. وقبل امتناعه يضرب يجلد ولا يجلد إذا ودي في الأولى ولا طيب ما يراه ولي الأمر تأدي وراجع حتى عنده مصنع كذلك نفس الحكم كذلك يعد بما يرضعه أمثاله إذا كان ما يشربه. نعم أقول ثابت عن عمر هذه القصة الذين زوروا على ختمه. نعم أعرف عن عمر رضي الله عنه. نعم نعم إن شاء الله. الأكثرون على النجاسة والأحوط إذا وجد يغسل إذا أحوط خروجا من الغلاف إذا أصاب ثوبة أو إناء في خمر يغسل. والجمع بالأدلة هنا أدلة وهنا أدلة وش الجمع بينها شيء يعني حتى يشفى الغليل يعني الصوب النجاسة والعدمها الأقرب على أحوط المؤمن غسلها عملا بقول الأكثرين. وأما استدلالهم بأن الصحابة راقوها في قد يكون راقوها لأنهم ما جعل بالهم من نجاستها لكن دليل صريح على النجاسة ما فيه لا أذكر فيه أقول ما أذكر فيه حسن الله حديث نهى أن يبيت الرجل وحده لا بأس به لا بأس به هل خلوا يلوم الناس ما في وحده ما بات رجل وحده في ليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا شيخ بسأل سؤال يقول مسلم والعياذ بالله ارتد ثم عاد فأسلم ما حكم أعماله قبل الردة وهل يجب عليه إعادة الحج؟ لا مع الدليل أسلم على ما أسلم خير يقول النبي أسلمت على ما أسلمت من خير إذا أسلم حجه تام السابق صلواته السابقة ما تحفظ إلا بالموت إذا مات على الردة. أما إذا هداه الله وأسلم الحمد لله. والدليل حديث صحيح أسلمت على ما أسلمت من خير. الله إليك. كان في جاهلية لما قال له لا حتى أعلاه حتى أعمال الجاهلية حج اللي مضى صدقاته وطوعاته وبره والديه حتى في الجاهلية إذا أسلمه على ما أسلم من خير له خيره كله في الجاهلية وفي ردة وقبلها من الإسلام. لا لي قبل الجدة اللي في ردة باطل حتى الصالح اللي في ردة باطل أي. حتى وأشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون لكن الذي قبل الردة هو اللي يقول أنا قبل الردة ما تطيعه الردة إلا إذا مات على الردة بطل عمله كله. لكن الأمل في خلال الردة أبدا لا يقبل منه شيء اللي بعد الردة لا يقبل حتى يسلم. التزوير له حد معين فعل ما أقول تزوير عفو الله عنك له حد معين التزوير كذب التزوير كذب وهو يختلف حسب ما زور فيه. أقول التزوير يختلف منهم اللي زور فيه 200 من اللي زور فيه مليون أقول يختلف الأمور تزوير على حسب ما ترتب عليه من الشر نسأل الله العافية. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط.